بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا بقيت لساعة دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. قال مسلم: ولم يذكر خلف عن وقتها. بهذا الحديث بدأ الإمام مسلم رحمه الله الكلام على مسألة من المسائل التي عدت من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث وقعت لمن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، وشاهد أبو ذر رضي الله تعالى عنه هذه الواقعة. وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث عن ثلاثة من الشيوخ: عن شيخه خلف بن هشام، وعن شيخه أبي الربيع الزهراني، وعن شيخه أبي كامل الجحدري، لكنه لم يقرن بين الثلاثة الشيوخ كعادته، وإنما أفرد رواية خلف ثم قرن بين رواية أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري. ولعل السبب في ذلك واختلافهم في الرواية، حيث أشار في نهاية الحديث إلى أن خلفا لم يذكر لفظة ذكرها كل من أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري. تلك هي قوله عن وقتها التي جاءت في قوله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة؟ رواية خلف: يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة، ولم يذكر لفظة عن وقتها، لكن جاءت هذه الزيادة في رواية أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري. ولعل هذا هو الموجب الذي لم يجعل الإمام مسلم رحمه الله يقرن بين رواية الثلاث، مع أنهم كلهم يروون الحديث عن شيخ واحد وهو حماد ابن زيد. أما خلف بن هشام شيخ الإمام مسلم رحمه الله فعرفه الحافظ ابن حجر بأنه خلف بن هشام بن ثعلب البزار قال المقرئ البغدادي، فقد جمع بين علمين، بين علم القرآن وعلم السنة. ولخلف رحمه الله اختيار في القراءات، ولهذا قال هنا له اختيار في القراءات من الطبقة العاشرة، وقد وصفه بأنه ثقة. مات سنة 29 و200، وروى له مسلم وأبو داود. قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا، لكن الحافظ نفى ذلك. قال فلعله طرأ له، لأنه صح أنه كان يكتب، ومن يكتب لا يكون ضريرا. قال من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند بقوله حاء، ثم ساق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني اسمه سليمان ابن داود العتكي. أبو الربيع الزهراني البصري قال نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة، وعلق ابن حجر بقوله لم يتكلم فيه أحد بحجة، يعني يظهر هذا أن بعض أئمة الجرح والتعديل تكلموا فيه، لكن يقول ما قامت حجة تؤكد الطعن فيه، وكل من تكلم فيه لم يسخ حجة. وهنا يقول أهل العلم أنه إذا تعارض الأقوال في راو، فبعضهم وثقه وبعضهم جرحه، فإن التجريح يقدم إذا كان له سبب وأقام على تجريحه دليل. فإن لم يقم سببا ولا دليلا ولم يفسر جرحاه فلا يلتفت إليه، ويقدم قول الموثق للدلالة الزيادة في قوله على من جرح ولم يفسر. قال هنا لم يتكلم فيه أحد بحجة، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني. وقرن الإمام مسلم روايته مع رواية أبي كامل الجحدري، وأبو كامل الجحدري اسمه فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري، كنيته أبو كامل، وقد اشتهر بها. قال إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. مات سنة 37 و200، وروى له البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال كل من أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد. وحماد يروي هذا الحديث عن أبي عمران الجوني. وأبو عمران الجوني هو عبد الملك ابن حبيب الأزدي أو الكندي، يكنى أبو عمران الجوني، قال مشهور بكنيته، ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 28 و100 وروى له الجميع. يقول أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت، وعبد الله بن الصامت هو الغفاري البصري، قال إنه ثقة من الطبقة الثالثة، مات بعد سنة 70 من الهجرة، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، صحابي أسلم مبكرا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه ويبقى حتى يظهر الإسلام، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي أيامه الأخيرة بعد سنة 30 في خلافة عثمان رضي الله عنه، اعتزل الناس وسكن بالربذة، وتوفي بها، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتحققت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال عنه إن أبا ذر يمشي وحده ويسكن وحده ويموت وحده، وإن خير قوم من أمتي عليه الصلاة والسلام هم الذين يصلون عليه، كما جاء ذلك في مناقبه رضي الله عنه. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه قد صاحب بعض الفتوح، لكنه كان يعترض على بعض الأمراء، وشكوه إلى عثمان رضي الله عنه، فطلب منه أن يقدم المدينة، فرأى أن يخرج منها إلى منطقة الربذة، وتوفي بها رضي الله تعالى عنه. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث، يقول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت، يعني يا أبا ذر، إذا كانت عليك أمراء، لأنه جاء في الحديث كما سيمر بنا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليه من تأمر، وإن كان دونه في الفضل فعليه بالسمع والطاعة، وعليه أن لا يخرج على الأئمة، وأن يلزمهم، وأن يحرص على أن يكون معهم. وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يقع من بعض الأمراء تقصير في أداء الصلاة، حيث يؤخرونها عن وقتها المختار، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع في ذلك فعليه أن يبادر ويصلي في أول الوقت ولو منفردا، فإن جاء الإمام وأقيمت الصلاة وكان موجودا مع الجماعة عليه أن يصلي مرة أخرى، وعليه أن يكرر الصلاة لكنها في المرة الثانية تكون نافلة وفي المرة الأولى تكون فريضة. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من قال إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يصلي وحده فريضة ثم يصلي مع الإمام وتكون بالنسبة له نافلة. وهذا الأمر الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يكفي فيه التبرير بأن هذا يعني لعذر، ذلك لأن هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أن يسلكه حرصا على أداء الصلاة في أول وقتها وعلى أدائها حين يدخل وقتها، وإن أخرها الإمام فالتأخير لا يعطيه حق تأخير الصلاة بل عليه أن يبادر لأداء الصلاة في أول وقتها، ولو أداها منفردا ثم هو يصلي مع الإمام إذا أقام الصلاة فتكتب له أو يكتب له أجران، الأول فريضة والثاني نافلة. هذا ما أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه. فقال هنا كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها، يعني إن النبي قال أحد اللفظين ولعل الشك من بعض الرواة. قال قلت فما تأمرني، يعني ماذا أصنع إذا وقع لي شيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام موجها صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي يعني مرة أخرى فإنها لك نافلة. قال مسلم ولم يذكر خلف يعني في روايته قوله عن وقتها، وإنما قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة، ولم يكن عن وقتها، والمراد عن وقتها المختار. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى تعد من المتابعات، حيث قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، قال فصلي الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. هذه هي الرواية الثانية، وشيخ الإمام مسلم فيها هو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا جعفر بن سليمان. وجعفر بن سليمان هو الضبعي أبو سليمان البصري، قال صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع من الطبقة الثامنة، مات سنة 78 و100، وروى له مسلم، بل روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال هنا أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، يعني يؤخرونها حتى يخرج وقتها الفاضل. وهنا ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه له الأمر مباشرة، وقد جاء في الروايات السابقة أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل إذا وجد من الأمراء من يؤخر الصلاة، ماذا يفعل؟ فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يصلي الصلاة في رحله أو في بيته أو في المسجد، فإذا جاء الأمراء يريدون الصلاة صلى معهم. هكذا جاء توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، وهذه اللفظة جاءت هنا محكمة ولم يشك الراوي في قولها، ومعنى يميتون الصلاة يعني يؤخرونها إلى أن يخرج وقتها الفاضل. قال: فصل الصلاة لوقتها. لو كان الصلاة جمعة وأخرت، الواحد ما يقيم الجمعة، وإنما يصلي ما هو أصله. إيش أصل الجمعة؟ يصليها ظهرا، نعم، وينتظر. أن هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. قال: قال: فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، يعني صلاتك مع الإمام، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، يعني قد أديت الواجب المطلوب منك وهو أداء الصلاة في وقتها. وقوله أحرزت كأنه يقول قد غنمت بأداء الصلاة في وقتها، فكانت لك حرزا، يعني فضلا وسبقا ليس لغيره. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، أيضا هو على سبيل المتابعات. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومر بنا ترجمته كثيرا، وقد أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل. يكنى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. يعني ان الامام الترمذي لم يخرج له. وكتاب ابن أبي شيبة يعد مصدرا من كتب الإمام مسلم، مصدرا لكتب الإمام مسلم، حيث إنه ألف كتابه المعروف بالمصنف، وهذا الكتاب كبير في حجمه، وجمع فيه المؤلف يعني أبا بكر بن أبي شيبة أحاديث الأحكام. وكان الإمام مسلم يأخذ من أحاديث هذه، لكن تكون بمثابة المصنفات، يعني جمع فيها أحاديث، الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة. قال هنا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن إدريس هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، قال إنه ثقة فقيه عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 و100، وروى له الجميع. نعم، 92 و100، لأنه من الطبقة الثامنة. ويعتبر كأنه مات وعمره 70. إيش عندك؟ يعني مات وقد بلغ 70، لكن السنة التي توفي فيها 92. وروى له الجميع. قال عن شعبة، وشعبته هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال إنه ثقة حافظ متقن، كان الإمام الثوري رحمه الله يلقبه ويقول هو أمير المؤمنين في الحديث، ويقول الحافظ ابن حجر هو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه، عن عبد الله بن الصامت رحمه الله عن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله عنه قال: قال إن خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع يعني للأمراء، وإن كان عبدا مجدع الأطراف ما دام هو الأمير فعلى الأفراد أن يطيعوه ويسمعوه ولا يخالف أمره إلا إذا أمرهم بما لا يسوء. قال: أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، وهذا محل الشاهد، فإن أدركت القوم يعني كأن النبي قال له ذلك، وهو ينقل لفظة النبي عليه الصلاة والسلام التي وجهها إليه، قال: فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. يعني إذا جيت إذا رأيتهم أخروا الصلاة صلها لأول وقتها ثم أتي إليهم، فإن جيتهم وكانوا قد صلوا فقد صليت ولم تفتك الصلاة في وقتها، وإن أتيت إليهم وقد أخروا الصلاة فإنك تصليها معهم نافلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.